الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع مجالس مدارسة حديث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس كتاب الأربعين النووية. ما اسم هذا الكتاب؟ جامع، نعم، الأربعين النووية، نعم، الأربعون في مبادئ الإسلام، نعم، نعم أنت، مبادئ الإسلام، ها؟ مبادئ، مباني، طيب أحسنت، يظهر أني سأنام. الأربعون في مباني الأحكام وقواعد الإسلام لمحيي الدين أو لشرف الدين النووي، ويقال النواوي رحمه الله تعالى. تكلمنا على الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه وأبي حفص، الأعمال بالنيات. بقي عندنا فيه بعض المباحث، منها أن ما يخاطب به المكلفون قسمان، ما يخاطب به المكلفون قسمان: أمر مقصود من الشارع فعله. الأول أمر هكذا كما فعلنا بالأمس، سهم يمين وسهم على الشمال، أمر مقصود من الشارع فعله. ما يخاطب به المكلفون قسمان أمر، من يعرب لنا أمر؟ من يعرب لنا أمر غير نوري؟ نعم، نعم، خبر. من يوافقه في أنها خبر؟ من يخالفه؟ نعم، أحسنت، بدل من إيش؟ أحسنت، الخبر قسمان وهي بدل منها. إذن ما يخاطب به المكلفون قسمان: الأول أمر، وقد تكون خبر، وقد تكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره الأول أمر مقصود من الشارع فعله، أي مراد أن تفعله، يريد منك الشارع أن تفعل هذا الأمر. هذا لابد له من نية، لماذا؟ لأن النية شرط في قبول العمل، وهذا عمل مراد منك أن تفعله أو أن تعمله، فهذا يشترط له النية. والأمر الثاني أمر مقصود من الشارع تركه، أمر مقصود من الشارع تركه، وهذا لا يشترط له النية، لكن لا يحصل الثواب ولا يحصل الجزاء إلا باستحضار النية حتى يكون عملا يثاب عليه فاعله. الأول مثل الصلاة، مثل الحج ونحوها من العبادات، والثاني مثل إزالة النجاسة، مثل رد الغصوبات. إذا رددت الغصوبات إلى أهلها، ما اغتصبته رددته إلى أهله، فقد امتثلت لأمر الشارع، أو قد حصل مقصود الشارع. تثاب أم لا تثاب؟ إذا نويت رضا الله سبحانه وتعالى والتوبة على هذا الفعل الشنيع، وأردت وجه الله سبحانه وتعالى والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هنا تثاب. أما إذا لم تفعل هذا لا تثاب، ومقصود من الشارع أن ترد هذه الغصوبات. ثم هناك مبحث آخر لم نتطرق إليه أيضا، أثر النية على المباحات، أثر النية على المباحات. من يعرف المباحة؟ أخذتم المباحة؟ أخذتم المباح؟ المباحة أخذتم؟ وصلتم المباح؟ ما هو المباح؟ ما هو المباح؟ رفعت يدك؟ ها؟ نسيته. نسيته. نعم. قال لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله، توافقون؟ تخالفه؟ لذاته. نعم، وهذه أذن الشارع في فعله وأرسل الشارع أيضا في فعله. هذا المباح لا يعد من قبيل الطاعات والعبادات، لكن هذه النية قد تغيره وتصيره إلى إيش؟ إلى عبادة، مثل عبادة التأمل والتفكر، الأصل فيها الإباحة، الشارع أجاز وأطلق فيها الإذن. إذا نظرت في السماء وإذا ذهبت إلى الجبال، ذهبت هنا إلى سيلين ونظرت إلى شيء من المناظر الجميلة ونحو ذلك مما تتمتع به النفس، أخذت هذه القهوة إيش اسمها يا أحمد؟ سبريس، وجلست على البحر وأنت في انسجام وأنت في نشوة وأنت في فرح، طيب هذا مباح، لكن إذا جعلت هذا المباح قربة، كيف تجعله قربة؟ أن تجعل فيه معاني الطاعة، فتنظر في هذه الجبال وتنظر في هذه البحار وتنظر في هذه المخلوقات فتتدبر في ملكوت السماوات والأرض. ولهذا كان شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى دائما ينقل قول السلف: عادة المنتبه عبادة، وعبادة الغافل عادة. عادة المنتبه هذا الذي عاش حياته في الله ولله وبالله تصير عاداته عبادات، كيف ذلك؟ أنه يستحضر معاني التعظيم لله رب العالمين في كل شؤونه، إذا سار في الطرقات استحضر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السير، واستحضر غض البصر، واستحضر كف الأذى ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فتنقلب هذه العادة وهي عادة المشي في حقه إلى عبادة. دليل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك بها أجر، أو هي لك صدقة. وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. الأصل في ملاطفة الرجل لزوجته أن من الأمور العادية، أي التي لا تعد من قبيل الطاعات، لكن هذا الرجل لما أراد بملاطفة زوجه إدخال الفرح والسرور عليها وإدامة المودة فيما بينهما وتقوية أواصر المحبة بين الزوجين، صير هذه الملاطفة وهذه المداعبة وهذا الاستئناس الذي يكون بين الرجل وزوجه من رفع الطعام إلى فيه المرأة، صيره إلى عبادة. قال: حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك لك بها أجر، وفي بضع أحدكم صدقة. يأتي الرجل شهوته ويتلذذ بما حل الله سبحانه وتعالى، ويستحضر نية أنه يعف نفسه، ويستحضر نية أنه يعف زوجه، ويستحضر نية طلب الولد والذرية الطيبة الصالحة المباركة، ويستحضر غير ذلك من النيات التي تعد من جهة وقبيل العبادات، فتصير هذه العادة وهذه الشهوة وتصير هذه اللذة تصير عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعبادة الغافل عادة، اعتاد الإنسان أنه إذا أذن الأذان يذهب إلى المسجد يصلي في الصف الأول، لكن إذا كبر ذهب عقله يمنة ويسرة، ما استحضر معاني التعظيم في هذه العبادة، ما استحضر معاني الاتباع في هذه العبادة ونحو ذلك، تعود على هذه العبادات. فعادة المنتبه عبادة لكونه استحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى واستحضر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصير هذه العادة عبادة، وذاك الذي غفل عن عبادته صيرها إلى عادة، بمعنى أنه قد لا يثاب عليها. مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليس له من صلاته إلا إيش؟ نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا عشرها، ليس له من صلاته إلا ما عقل. فهنا قد يعني يضيع ثواب العبادة، تجزئ العبادة، لا يلزم إعادتها، ولكن هل تقع بموقع القبول أم لا تقع بموقع القبول، هذا أمر غير الإجزاء وإبراء الذمة. إذن النية قد تحيل العادة إلى عبادة. طيب، وتكلمنا على الرياء بالأمس، وذكرنا أن النية هناك عبادات ما ينبغي إلا أن يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، كالصلوات والزكاة ونحو ذلك. وذكرنا أن هناك عبادات أذن الشارع في أن تكون فيها نية من النيات. أيهما صح، نوايا أم نيات؟ نوايا، نعم نيات. لماذا؟ طيب، هل هذا يدل على أنها أصح؟ طيب، ونوايا صحيحة لكن الأصح منها نيات، ليش؟ طيب توافقونه؟ قال نوايا خطأ. ألسنا نقول نوايا الناس حسنة؟ إيش؟ كلام جيد خرج منها هنا. كيف عرفت هذا؟ هكذا. طيب، لعل جمع نوايا نويات. طيب الآن هنا نية، نية، هل وجدتم الواو في أصل الكلمة؟ هل هناك واو في أصل؟ إيش هذه؟ إيش معنى؟ إيش معنى؟ لا أستحي أن أقولها. ملون الله. هناك سيارة أوبل، ما أدري والله، ما أدري، ما أستطيع أن أنطقها، يعني ما أعرفها. زفيرة. طيب، تصد الطريق على الإخوة. هذه يخشى عليها أن تكون من أهل الحرابة، تصد الطريق على الإخوة. طيب، إذن الواو ليست من أصل الكلمة، والياء من أصل الكلمة، فتجمع على نيات. وقلما من ينبه على هذا، نبه على هذا أسد السنة بمصر الشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، نبه على هذا الخطأ الشائع بين الناس، جمع نية على نوايا. ذكرنا أن ثمة أعمال يصح جمع نية الدنيا معها بإذن الشارع، ذكرنا منها صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أيضا قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار عبادة أم ليس بعبادة؟ عبادة. طيب أنا أريد الولد، تأخر عني الولد، فأذهب فأستغفر تصديقا لخبر الله سبحانه وتعالى وعملا بالإذن في هذه الآية، هل يحبط هذا الاستغفار؟ إذا أردت به الله سبحانه وتعالى وأردت به الأثر الواقع من العبادة. أما إذا أردت به ذات الأثر فقط دون وجه الله سبحانه وتعالى فأنت خللت بشرط الإخلاص. لكن أردت به الطاعة والقربة وأردت معها ما يترتب على هذه العبادة من أثر من كرم الله وفضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله يرحمنا وإياكم. نعم نعم، الأصل أن يكون النية التعبد لله سبحانه وتعالى. أيضا أنت هنا تلحظ ملحظا آخر، وهو أنك تتقرب إلى الله بطلب الولد بالعبادة التي أذن فيها، فأنت عندك التصديق لخبر الله ولوعد الله سبحانه وتعالى، ففي حقيقة الأمر هو تعبد لله سبحانه وتعالى، ولكنه طلب أمر دنيوي أذن فيه الشارع. طيب، ونحن نتكلم على الرياء. الرياء حاله مع المرء في عباداته على ثلاثة أحوال، إن شئت افعل هكذا، واحد اثنان ثلاثة. الحال الأولى أن ينشأ الرياء من أول العبادة، أو أن ينشئ عبادته قصد غير الله، أن ينشئ العبادة قصد غير الله، فيبتدئ بنية باطلة من أول العمل، فكمن يصوم لأجل الناس أو يصلي لأجل الناس أو يتصدق لأجل أن يقال فلان جواد، والصحيح جواد وليس جواد بالتشديد. يتصدق أن يقال فلان جواد وكريم وسخي، فهذا أنشأ العبادة لا لأجل الله سبحانه وتعالى، ولكنه أنشأها رياء وابتغاء مدح الناس وثناء الناس عليه، هذا عمله باطل. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذه العبادة تبطل لأنها ما قامت على أصل صحيح وهو الإخلاص لله رب العالمين. الحال الثانية أن يطرأ عليه الرياء داخل العبادة، ابتدأ العبادة بنية صالحة لله رب العالمين وخالصة، تعلق القلب بالله، ثم دخل عليه داخل فطرأ عليه الرياء، كمن أنشأ صلاته لله رب العالمين فدخل عليه داخل في وسط الصلاة، أو كمن أخرج الدراهم يتصدق بها لله رب العالمين ثم دخل عليه داخل أو رآه راء أثناء إنفاقه في سبيل الله. هنا يقول العلماء: ينظر في العبادة إذا كانت العبادة مما يتصل أولها بآخرها يحبط جميع العمل، وإذا كانت العبادة مما لا يتصل أولها بآخرها فيفسد الجزء الذي حصلت فيه النية الباطلة ثم عليه أن يستأنف. طيب، إذن لها حالان: الحال الأول أن تكون العبادة مما يتصل أولها بآخرها، وهذه أيضا فيها استثناء، فإذا كان الإنسان مثلا صلى لله رب العالمين فدخل عليه داخل فغير النية ثم تنبه وتذكر فدافع نية الرياء فعاد إلى الإخلاص لله رب العالمين، هذا ينسحب عليه قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عادوا بما سماهم الله سبحانه وتعالى، إن الذين إيش اتقوا، سماهم بالمتقين، وينسحب عليه قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بما سماهم الله بالمحسنين، إذن إذا دافع الرياء وجاهده حتى اندفع الرياء أو بقي معه في دفاع فهو قد أدى الذي عليه، وهو دفع الرياء عن نفسه، دفع الرياء عن نفسه، فهذا يرجى له قبول العمل ويرجى له صحة عمله. والحالة الثانية كما ذكرنا: رجل مثلا يتصدق بدراهم فأخرج ألف دينار، طيب ثم دخل عليه داخل فرآه فأحب أن يمدح فأخرج عشرة دنانير أخرى أو دنانير أخرى، لكن النية لم تكن لله رب العالمين، هنا يفسد هذا وما دافع الرياء حتى انتهت الصدقة. هنا هل يقال يفسد العمل كله؟ لا، يقال يفسد هذا الجزء الذي حصل فيه الخلل في نيته. طيب، الحالة الثالثة الأخيرة: أن يحب مدح الناس والثناء عليه بعد انتهاء العبادة، أنشأ العبادة على إخلاص ومتابعة، فلما انتهت عبادته كرجل صلى صلاة وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنشأها بنية الإخلاص لله رب العالمين، ثم لما سلم من الصلاة رأى القوم ينظرون إليه، تناهى إلى سمعه مدحهم: فلان ما شاء الله صلاة على السنة، فأعجبه هذا المدح وأعجبه هذا الثناء من الناس، فهل نقول هذا اتجه قصد قلبه إلى مدح الناس وثناء الناس؟ والعبادة انتهت، وقت تكليفه انتهى، هذا يقال فيه أنه من عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يسمع العبد ثناء الناس عليه فيفرح بهذا الثناء. ضابط هذا ألا يغير هذا الثناء في قلبه، في قصد قلبه وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. اتفقنا يوم الأمس على أن نصوص الكتاب والسنة نتعامل معها من وجهين أو من جهتين أو باعتبارين. ما هما؟ نعم، لا هذا ذكر أبو سليمان، ما ذكرت أنا. نعم أحسنت. بالنظر العلمي الخبر الاعتقادي، نسمع كلام الله فنصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فنؤمن بأن كلام الله حق وصدق، ونؤمن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منه وحي من السماء، ونقبل خبر الله خبر نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيهما. والنظر الثاني إيش؟ المسلكي. ما ترون كثير من أهل العلم يعني يعقب تفسير الآيات بقوله الآثار المسلكية. تاج هذا الناس شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول الآثار المسلكية، وبعضهم يقول الآثار التربوية، وبعضهم يقول الآثار الإيمانية. هذا الحديث الذي سمعناه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما الذي أثره فينا؟ ما الذي غيره في حياتنا؟ ما الذي صيره في عباداتنا؟ هل تحولنا بعد سماعنا لهذا الحديث إلى صلاح وفلاح ونجاح، أم نحن كما نحن قبل سماع هذا الحديث؟ إذن من الآثار الإيمانية في هذا الحديث تربية النفس على خلوص التوجه لله رب العالمين. هذا الحديث يحملك على تعلق القلب بالله وحده دون ما سواه، على تعظيم الله سبحانه وتعالى، على اختفاء كما عرف بعض أهل العلم الإخلاص باختفاء النظر إلى المخلوق بالنسبة إلى النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، فيتجه نظرك إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه والدار الآخرة، ويختفي عندك أو يضعف عندك النظر إلى مدح المخلوق والثناء عليك منه ونحو ذلك من هذه الأمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخلاص لله أن يكون هو مقصود المرء ومراده. الإخلاص لله أن يكون هو، أي أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده. لماذا نصبت مقصود المرء ومراده؟ من يجيب؟ نعم إيش؟ خبر؟ أحسنت. وقليل من يضبط هذا الكلام، الكثيرون يقولون خبر إيش؟ كان، وهو خبر تصريف كان يكون. أحسنت. طيب، قال: والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ، وانتبه يا رعاك الله، فحينئذ تنفجر ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. إذ ليس المراد بالعلم كثرة المعلوم بقدر ما المراد خشية الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، بقدر ما مراد تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. فإذا علمت فعملت فتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، بارك الله سبحانه وتعالى في هذا القلب، وبارك في هذا البدن، وبارك في هذا اللسان، وبارك في هذا العقل، وبارك في هذا الفهم، فرزقت الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبادته. يعني نتحقق فيها أو عظم فيها ركن من أركانها وهو الإخلاص لله رب العالمين. وإذا قوي الإخلاص غالبا ما يوفق العبد لكمال المتابعة، غالبا ما يوفق لكمال المتابعة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالإخلاص هو سبيل الخلاص، فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان هو خاتم الأمان. وننتقل إلى الحديث الثاني. من يحفظ الحديث الثاني؟ من يحفظ الحديث الثاني؟ نعم بأمان. رواية من ستروي لنا؟ من أخرج الحديث؟ رواه مسلم. طيب، ليس عند مسلم جلوس، بينما نحن عند رسول الله. طيب تفضل. بينما نحن عند رسول الله. طيب. صلى الله عليه وسلم. طيب أحسنت. من يكمل؟ نعم. تقيم وتقيم الصلاة وتصوم، نعم، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. من يكمل؟ أحسنت، نسيت. نعم. قال الإحسان مباشرة. قال أحسنت، بارك الله فيك. نعم أنت بني، بارك الله فيك. نسيت. نعم. لا، أقم جلستك. نعم أحسنت، أكمل. أحسنت. من يكمل من هنا؟ ما أخذنا أحد من هنا، شيبين هنا ولا كيف؟ نعم. أحسنت من هنا. نعم، نقل. طيب أحسنت. من يكمل من هنا؟ لا أنت أخذت. طيب عبد السلام. قال أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أحسنت. من يكمل آخر الحديث؟ نعم أنت. أحسنت. من رواه؟ أحسنت. هذا الحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه، وأورد معه قصة يجدر بنا أن نقف عند هذه القصة. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة، ويصح بالبصرة، بالبصرة ثلاث لغات: فتحها وكسرها وضمها، معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض طرق هذه القصة أنهما عينا عبد الله ابن عمر. ويأتينا الوقوف على كل فوائد هذه أو على كثير من فوائد هذه القصة بإذن الله تعالى. قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، فوالذي يحلف عبد الله بن عمر به لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. في هذه القصة مسائل. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فيه أن الإحداث في الدين يورث الفساد في الدارين، فهذا ذم في الدنيا ويخشى عليه في الآخرة، قال مالك بن دينار: لقيت معبدا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث، أي بعد الفتنة التي حصلت، وهو جريح وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها، فقال: لقيت الفقهاء والناس، لم أرى مثل الحسين أو مثل الحسن، يا ليتنا أطعناه. هكذا حال أهل البدع، يعني لما الحسن البصري سألوه القتال في الفتنة ماذا كان موقفه؟ الاعتزال. هل عيره الصحابة أو غيرهم؟ هل عيره أهل العلم بقولهم الزم بيتك؟ لا. لماذا؟ لأنه سلك جادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قد ركب البدع والمحدثات، ثم آخر أمره كان أنه ندم على هذا وقال: يا ليتنا اتبعنا الحسن، فأفسد دنياه بالقتل والفساد والدماء وتوريث العداوات بين الناس ونحو ذلك. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، مع أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كانا عالمين من علماء البصرة، أحدهما تولى القضاء والآخر كان يفتي الناس، لكن مع ذلك نزلت نازلة. هذا يفيدك أنه ينبغي على طالب العلم أن يتعامل مع هذه المسائل على قاعدة كبر كبر، يكبر العبد. ما يصح أن نأتي في النوازل فنستفتي طلاب العلم، أو نأتي في النوازل فنتدارس ما بيننا ونقرر حكما شرعيا، لكن كبر كبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذان العالمان مع مكانتهما وعلمهما كانا يعلمان بوجود من هو أعلم منهما على وجه الأرض، فرحلا إليه طلبا للفتية، لأن المسألة فيها دماء وأموال وأعراض وفساد عريض، فردا الأمر لمن هو أعلم منهما. فلا يستقيم أن نغفل عن مثل هذه القاعدة. وعندنا قصة أبي موسى الأشعري، قصة الحلق، تعرفونها. طيب، أبو موسى كان من علماء الصحابة أم لم يكن من علماء الصحابة؟ هل بث في أمر هذه الفتنة التي طرأت في الأمة أم لم يبث حتى أو انتظر كلام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا؟ فهذا يفيدك أنك ترد الأمر في عظائم الأمور وفي النوازل إلى ذوي الأهلية وأهل العلم على وفق قاعدة كبر كبر. قال حاجين أو معتمرين. هنا جاء للحج أو العمرة فقط أم جاء للحج أو العمرة وقصد السؤال؟ وقصد السؤال. فهذا يعني يدلك على فهم السلف لمسألة تداخل النيات، وأنه قد ينوى بالعمل الواحد عدة أمور وعدة عبادات. حتى أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى نبه قال قد يتعبد المرء بعبادة واحدة بعدة نوايا. ما رأيكم؟ ما يتعبد بعدة، تعبد بنية واحدة، بعدة إيش؟ نيات. طيب، بعدة نيات. قال مثلا الوضوء يتعبد بنية الوضوء رفع الحدث، وبنية أنه يتقرب إلى الله بهذا الوضوء، وبنية أنه يتجهز للصلاة، فيؤجر على هذا وهذا وذاك، كل يؤجر عليه بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. تأتي إلى والديك فتأتي لهما بهدية، تتعبد بهذه الهدية بعدة نيات، بنية بر الوالدين، قبل ذلك بنية طاعة الله رب العالمين بهذا البر، وبنية الإحسان إليهما كما ربياك صغيرا، وبنية إدخال السرور والفرح على عباد الله المسلمين والذين يعظم حقهم في جانبك وهما والداك، إلى غير ذلك، ومجال هذه النيات واسع جدا. طيب، قال حاجين أو معتمرين، وردوا يعني هذه المسائل إلى أهل العلم له أثره. فذكر مسلم أيضا عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي أو رأي من رأي الخوارج، أي كان يريد أن يخرج على عموم المسلمين فيعمل فيهم السيف والقتل. قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يعني ما يلزم من أن الخوارج لا يتعبدون، كثير من الناس يقول كيف تقول على فلان من الخوارج وهو حافظ للقرآن وهو صاحب عبادة صاحب صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن النتيجة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا لا يغرنك تعبد أهل البدع. قال فخرجنا نقصد الحج ثم نخرج على الناس، ذهب إلى عبادة عظيمة ليأتي في ضلاله بعبادة أعظم وهي عبادة إعمال السيف في عموم المسلمين. قال فمررنا على المدينة، وهذا يعني يفيدك بآثار غشيان حلق العلم وغشيان العلماء. كثير من الناس اليوم يقولون هي سنة، سنة العمرة البعدية أن يزور الشيخ ربيعا أو يزور الشيخ عبيدا أو يزور الشيخ محمدا ابن هادي أو الشيخ عبد الله البخاري أو شيخنا عبد المحسن العباد وغير ذلك. هذا فعل السلف وهذا حال السلف، وآثار غشيان حلق الذكر عظيمة. فذكر الإمام مسلم أثرا من آثار غشيان حلق العلم، حتى الإنسان إذا كانت عنده شبهة أو كان عنده الفهم الخاطئ يتجلى في مثل هذه الحلق. قال فمررنا بجابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، فقلت يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ قال والله يقول ربنا إنك، يعني يذكر حال كأنه يريد أن ينكر الشفاعة هنا، يذكر حال الذين يعذبون في نار جهنم ثم يخرجون، هم عندهم خالد مخلد في نار جهنم فهم ينكرون الشفاعة. قال أليس الله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذابا أو أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال فما هذا الذي تقولونه؟ قال له جابر رضي الله عنه أتقرأ القرآن؟ قال قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم أي الذي يبعثه الله فيه؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومرور الناس عليه وقال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. انظر يعني من شدة عنده ورع يخشى أن يعيد كلام جابر فيخطئ فيه. قال وأخشى أن لا أكون قد حفظت ذلك مع ما عنده من ورع. هو من أهل الضلال ومن أهل البدع، كان من أهل الضلال وأهل البدع، فلا يغرينك كثرة العبادة أو ما تراه من ورع بارد عند أهل البدع والضلال، فهذا لا يغني شيئا لأنهم ضلوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا. جاء في بعض الروايات أنه حرجه، الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم لا يتهمون جابر رضي الله عنه، فقال له سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق. قال فرجعنا فقلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا إلا رجل واحد. فانظر إلى أثر غشيان حلق أهل العلم الراسخين في العلم، كيف رجع هؤلاء الخوارج عن رأيهم إلا رجل واحد منهم. قال قلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق من الموافقة، وفق من الوفق بمعنى الموافقة، أي تزامن دخولنا ودخول عبد الله بن عمر، أي دخلنا سويا في ذات الوقت. قال فظننت أن صاحبي، أو قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه وأحدنا عن شمالي. وهذا فيه أدب السير مع أهل العلم، ما يأتي يقول العلماء، ما يأتي الإنسان من خلف العالم فيسأله فيضطر إلى الالتفات خلفه حتى يتعبه، إنما يأتي في مكان يسهل النظر إليه. قال فاكتنفته، وما يأتي أمامه أيضا فقد يحصل له التعثر أو قد يعيقه. وانتبه، الوقوف أمام العالم قد تكون مغبته وخيمة. أذكر أني ذات مرة أسرعت لأسلم على شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فنزلت من السلالم ودخلت تحت السلالم، كنت صغيرا وكذا وكذا، حتى وقفت أمام الشيخ رحمه الله تعالى. فلما وصلت أمامه ذهبت الأسئلة وذهب الكلام وذهب السلام، وقفت هكذا أنظر إليه. الشيخ اعتقد أني سأقبل رأسه، كانت عادة إخواننا المصريين كثيرا يأتون المشايخ في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام فيتحينون الفرصة، يقتربون منهم بهدوء، فإذا عرف أنه قد تمكن من الشيخ يقفز عليه قفزة واحدة ويقبل رأسه ويهرب، لأن المشايخ لا يرتضون هذا. فلما الشيخ رأى وقوفي وجمودي أمامه لكمني، ضربني بنيه يعني هنا، قال لا تفعل، اتق الله، إياك، والله ما استطعت أن أقول حتى أنا أريد أن أسأل أو أسلم نحو هذا. فما تأتي أمام العالم فقد تلكم، وقد يتأثر العالم وتكون سببا في أذيته. إذن قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. هذا فيه دفع التهم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. هو الآن قد تقول أنت لماذا تكلم هو ولم يترك عبد الرحمن الحميري؟ فقال حتى تندفع هذه التهمة عنه. وهذا فيه العمل بالقرائن أيضا، من قرينة حال صاحبه علم مع كثرة يعني مرافقتهما لبعضهما البعض علم أن صاحبه سيترك الكلام إليه. جاء في بعض طرق القصة أنه كان أسد لسانا من صاحبه، يعني أفصح لسانا وأبرع في تنسيق الكلام. قال فظننت أن صاحبي، وظن هنا ليس المراد بها الشك، المراد بها إيش؟ اليقين، المراد بها اليقين. طيب قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال إنه ظهر قبلنا، أي فشى وانتشر، فشى وانتشر، لأن الظهور ضد الخفاء والستر. وذكر من شأنهم قال قوم يتقفرون، أي يدخلون القفار خلف العلم، ليس عبادة فقط، ليسوا أهل عبادة فقط، بل أهل طلب للعلم أيضا. فلا يغرنك أيضا أن يكون فلان وفلان يقولون فلان تخرج من الجامعة الإسلامية، فلان تحصل على الدكتوراه ولكنه على غير سبيل، ما نفعه هذا وما أثر فيه هذا. قال ويتقفرون العلم، أي يخرجون إلى القفار إلى الصحاري خلف العلم. جاء في رواية ويتقفون العلم، أي يطلبون قفاه، أي أثره أينما كان، أينما وجدوا العلم رحلوا إليه. جاء في رواية ويتفقرون العلم، من الفقر يتفقرون العلم، أي يطلبونه طلبا شديدا، كما يطلب الفقير المال طلبا شديدا، مع أنهم يسعون خلف العلم لكنهم ما سلكوا المنهج الصحيح، منهج السلف، فلذلك ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. قال وذكر من شأنهم، من ذكائهم ومن حرصهم ومن اجتهادهم في العبادة، لكن هذا كله لم يغني شيئا. هذا فيه أن السلف ليسوا أهل تلبيس وتدليس، ما يأتي بالسؤال فيسأل ويقول يا شيخ كذا وكذا وكذا، أو عندنا طالب علم يقول كذا وكذا وكذا، ويخفي من شأنه، ويخفي من شأنه، إذ القاضي أو المفتي أو الحاكم سيحكم وفق ما سمع، ويفتي وفق ما سمع، وفق ما جاءه ويفتي على السؤال، ولا ينزل على الأعيان ويفتي على السؤال، ثم يأتي ويقول رد الشيخ فلان على فلان، هو ما ذكر له أن فلانا هو الذي قال، وما ذكر له كذا وكذا وكذا من أوصافه. فهنا قال فذكر من شأنهم، أي عدد أوصافهم، وهذا من ورع السلف، وهذا من ورع السلف، وليس هذا من جهة الموازنات، ولا الآن لا يذكرهم في مقام ذم أو كذا، هو يستفتي المفتي ويظهر الصورة الكاملة للعالم، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال ويزعمون، وهنا أي يقولون، أي يخبرون ويقولون، كما قال الله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي كما أخبرتنا وكما أبنت لنا. قال ويزعمون أن الأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق به قدر، يريدون نفي علم الله سبحانه وتعالى السابق. ولهذا قال السلف ناظر القدرية بإيش؟ بالعلم، ناظر أي بعلم الله السابق، يريدون أن يقرروا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يحصل من العبد حتى يقع من العبد. قال فإذا رأيتهم فأخبرني أني بريء منهم وأنهم مني براء. هذا فيه البراءة من أهل البدع والمحدثات، والمفاصلة التامة لأهل الزيغ والضلال. أيضا فيه قبول خبر الثقة، ما قال حتى أتثبت، حتى أتأكد، حتى أقف بنفسي، من يقول هذا؟ علي الحلبي، حتى أقف بنفسي ونحو ذلك. فهذا فيه أن السلف كانوا يعملون بخبر الثقة ويقبلون خبر الثقة. طيب وفيه أيضا أن للشيطان كما يقول ابن القيم في إغواء الناس طريقان، فيه أن للشيطان في إغواء الناس طريقان، المتساهل يغويه بإيش؟ بالشهوات، إنسان فيه رقة في دينه، فيه ضعف في استقامته، يغريه من باب الشهوات، ما يأتي لشخص فيه رقة في دينه أو فيه ميوعة في منهجه ويقول له بدع فلان أو كذا، أو كفر فلانا أو كذا، أو افعل مثلا كذا أو كذا من الغلو في الدين، لأنه يعلم أن نفسه إيش تأباه، فيأتيه من باب ما يوافق نفسه. ولهذا يحذر الإنسان إذا علم من نفسه تساهلا، يحذر من بابة الشهوات، ويحذر من الانجرار خلف التميع. وإذا علم من نفسه شدة، يحذر من بابة الشبهات، ويحذر أيضا من بابة الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن يأتي المتساهل في بابة الشهوات، ويأتي للمتشدد في بابة الشبهات. أيضا في هذا الأثر أنه يجمل بمن يفتي أو يبين للناس الحكم أن يرفقه بدليله، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعدما قال مقالته قال حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الدليل على علم الله السابق، كما سيأتي بيانه وذكره. أيضا فيه شدة السلف على أهل البدع أنني منهم براء، وفيه عدم العمل بمنهج الموازنات عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ما شاء الله يتقفرون العلم وشأنهم ذكاء وعمل وعبادة وكذا، معليش يعني هذه تأخذ هذه. قال إني بريء منهم وأنهم مني براء، فلم يعمل الحسنات مع السيئات، لأن المقام مقام بيان ومقام تحذير. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخر الحديث. مازال عندكم شحن؟ تصبرون على إتمام الحديث كله؟ تستطيعون هذا؟ طيب. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء طبعا هذا الحديث بتمامه وطوله لم يروه إلا الإمام مسلم، ولكن جاء الحديث يعني مقتطعا، بعض هذا الحديث جاء في غير مسلم، جاء في غير مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلوس بمعنى جالسين، مصدر بمعنى جالسين، وهي جمع جالس، وهي جمع جالس. طيب، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند هذه للظرفية، يصلح أن يؤتى بها في ظرف الزمان ذهبت عند الصباح، ويصلح أن يؤتى بها في ظرف المكان جلست عند السارية. إذن يصلح أن تكون ظرف مكان وظرف زمان. هنا ظرف مكان أم ظرف زمان؟ ظرف زمان، ظرف مكان، أحسن، ظرف مكان. إذ طلع علينا، إذ هذه تسمى إذ الفجائية، أي فجأة طلع علينا هذا الرجل، وطلع أي ظهر، وطلع أي ظهر. والطلوع أصله الارتفاع والعلو، تقول طلعت الشمس أي ارتفعت وعلت، ومنه قول الله تعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هل ترقى في المراتب والمقامات حتى صار عنده علم الغيب، حتى ادعى خصائص الرب سبحانه وتعالى من علم الغيب، أي ارتفع ارتفع حتى صار به الأمر إلى هذا. إذن طلع بمعنى ظهر وعلى وارتفع، هنا يريد أنه على برز في المجلس، أنه لما طلع صارت الأنظار كلها إيش متجهة إليه، فارتفع في أنظار الناس واشرأبت الأعناق للنظر إليه. قال إذ طلع علينا رجل، هو في ظاهره رجل وفي حقيقته ملك، تشكل على هيئة رجل بإذن الله تعالى. قال إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، جاء في بعض الروايات شديد سواد شعر اللحية، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، وهذا فيه استحباب التنظف والتطيب والتطهر في مجالس الذكر ومجالس العلم. وقال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. جاء في بعض الروايات فنظر القوم بعضهم إلى بعض فلم يعرفه أحد، يعني نظر، ننظر إلى أحمد تعرف هذا، فأحمد يقول لي هكذا أي لا أعرفه. فانشغل الناس به، كيف رجل شديد بياض الثياب ليس عليه أثر الرمل والتراب الذي يصيب المسافر وأثر العرق ونحو ذلك مما يصيب ثياب المسافرين، وشعره شديد السواد ليس عليه أثر الغبار والرمال ونحو ذلك، فاستغربوا في أمر وليس من سكان المدينة، فهم يعرف بعضهم بعضا. قال ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذه تفيد الغاية، حتى تفيد الغاية أي إلى غاية، دخل إلى غاية أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحباب الدنو من المعلم وكراهة البعد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين أي متفرقين. وحديث الثلاثة الذين دخلوا فأحدهما دخل في الحلقة والآخر جلس في آخرها والثالث جلس أين؟ في آخر المسجد. قال أما هذا فقد أقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما ذاك أعرض فأعرض الله عنه. إذن فيه من الأدب الدنو والقرب من المعلم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى تفيد إيش؟ من تفيد الابتداء، خرجت من البيت إلى المسجد، من أين ابتدأت؟ من البيت. إلى أين انتهيت؟ إلى المسجد. إذن من تفيد الابتداء وإلى تفيد الانتهاء، هذا كله يبين لك شدة القرب. حتى إلى أسند ركبتيه، شدة في القرب من المعلم. ولهذا أهل العلم يقولون المثافنة. إيش معنى المثافنة؟ من يعرف معنى المثافنة؟ المثافنة ها؟ أنت لا مدافع مثافنة العلماء، يعني تأتي للعلم وتدافعه. إيش معنى المثافنة؟ أحسنت، مزاحمة العلماء بالركب، أخذت من الثفن وهو الجزء الغليظ من جلد الركبة، هذا الجلد الغليظ الذي يحصل عليه الاحتكاك عند الجثو، هذا أخذ منه اسمه الثفن، أخذ منه المثافنة، إشارة إلى جلوس طالب العلم على ركبتيه في طلبه للعلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذه جلسة المثافنة وما يسمى بمزاحمة أهل العلم بالركاب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه جبريل عليه السلام إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. على فخذي من؟ مشاركة. على فخذي من؟ والدليل نعم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم دليل. طيب عندنا قاعدة تقول الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور. الآن أيهما أقرب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أم ذكر جبريل؟ نعم جبريل. كيف سلام؟ فأسند ركبتيه، ركبتي من؟ جبريل عليه السلام إلى ركبتيه، ركبتي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أقرب ذكرى؟ ركبتي جبريل. طيب جاء في رواية النسائي وصححها العلامة المحدث محمد بن آدم الأثيوبي حفظه الله ومتع به، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية حاكمة وقاضية في على الخلاف بين أهل العلم، هل وضع كفيه على كفي النبي صلى الله عليه وسلم أم وضع كفيه على فخذي نفسه. طيب قال يا محمد رأى أن الصحابة في بعض تأويلات لأهل العلم قالوا رأى أن الصحابة قد انشغلوا به رضوان الله عليهم، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فالبعض ينظر إليه من هو من هذا الرجل، فأراد أن يصرف انتباههم إلى ما جاء لأجله وهو تعليمهم مراتب الدين، فقال يا محمد ليشعرهم أنه إيش من الأعراب، أن الأعراب كانوا يقولون يا رسول الله يتون ويقولون يا محمد، شيء من الطباع في الأعراب، فقال يا محمد. وهنا وقف أهل العلم، كيف يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، والله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ نعم جبريل معلم، يعني أرفع مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب جبريل معلم، هل جاء في الآية إلا من جاء معلما؟ ما جاء. كيف نخرج هذا؟ ما رأيكم أن نتركها لبحثكم، لكن لا تقولوا حدثتنا الشاملة، حدثنا جوجل عن كذا، قولوا حدثنا النعمان بن قوقل لا بأس، لكن جوجل لا. طيب نتركها لاجتهادكم، غدا تبحثون عنها، عندكم مكتبة هنا، في مكتبة. طيب غدا، لا أقصد مكتبة كتب، يعني مكتبة كتب عامة، ايه كتب شرعية. طيب تبحثون عنها غدا، ما رأيكم في هذا البحث؟ تتحصلون على فوائد في أثنائه. طيب كيف جبريل عليه السلام قال يا محمد، والله سبحانه وتعالى نهى أن ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنداء بعضنا لبعض، قال يا محمد. محمد علم منقول من اسم المفعول من الفعل المضعف حمد، أي كثير الثناء عليه، كثير الثناء عليه، يحمد فهو محمد، يحمد فهو محمد، أو تفاؤلا بأن يكثر ثناء الناس عليه، وقد كان هذا، وقد كان هذا صلوات ربي وسلامه عليه لكثرة خصاله الحميدة ولكثرة خصال الثناء فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال أخبرني، وهذا فيه رد على المخرفة من المتصوفة وغيرهم الذين يقولون رسول الله مشرع، فهنا قال أخبرني، رسول الله مبلغ ومخبر عن الله سبحانه وتعالى، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام لغة إما مأخوذ من الاستسلام، مأخوذ من الاستسلام، وهو ترك المنازعة، يتخاصم فلان وفلان فيقال فلان استسلم، أي ترك منازعة الآخر، أو مأخوذ من التسليم، وهو ترك القياد للغير، وهو ترك القياد للغير. يرن الهاتف، يتغير وجه صاحبنا، أحمر وأصفر وألوان، يقولون فلان مسلم. نعم طيب أنا ما سألت، يقولون فلان إيش مسلم أمره، ليس كذلك؟ أي ترك قياده لغيره، ترك قياده لغيره، وكلا المعنيين مراد، مراد منك ألا تنازع نصوص الكتاب والسنة، ومراد منك أن تسلم قيادك لنصوص الكتاب والسنة، هذا من جهة المعنى اللغوي، من جهة المعنى اللغوي، وشرعا عرف بحده، وعرف بثمرته، وعرف بأثره. ومن أشهر التعريفات، وهو تعريف بالمقتضى والأثر، الاستسلام له بالتوحيد، أو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان فسره بالأعمال الباطنة. يقول العلماء هذه شريعة، الأعمال الظاهرة تسمى بالشريعة، والأعمال الباطنة تسمى بالعقيدة، الأعمال الباطنة تسمى بالعقيدة. طيب، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور، ما هي؟ أظن مرت عليكم، ها؟ نعم، خليك جالس. نعم، لا، قلت الشهادة لا بد لها من ثلاث، اسحبت يدك يعني. طيب، الشهادة لا بد لها من ثلاثة أمور. نعم، لا لا لا، شهادة، أنا سأشهد الآن، أنت شهدت هذا الأمر، رأيته، تشهد على هذا، أشهد على هذا، لا بد لي من ثلاثة أمور، ما هي؟ من حضر دورة نشنوش؟ نعم، كيف؟ يعتقد ويكذب ويقر، أحسن. لا بد لها من علم، كيف ستشهد على شيء لم تعلم به؟ لا بد لها من يقين أو علم، ولا بد لها من نطق باللسان، ولا بد لها من نطق باللسان. إذا تعلم ثم تتيقن ثم تخبر، ثم تخبر. إذا هذه أركان الشهادة، أي شهادة، هذه هي أركانها. والشهادة المراد بها أن تعتقد أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق صرف أي نوع من أو أي نوع من أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من عبادات القلوب أو كانت من عبادات الألسنة أو كانت من عبادات سائر الجوارح. وهي تمثل الأصل الأو أو الشرط الأول من شروط قبول العمل، إذ كل عمل لا بد أن تحقق فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا أردت أن يقبل العمل لا بد، إذا الناس ما فهمت منك لا بد أن تحقق الإخلاص والمتابعة، فافهمها بما يستطيع فهمه، قل له لا بد في كل عمل حتى يقبله الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تحقق فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف لا إله إلا الله؟ أن يكون العمل تعلق القلب فيه بالله سبحانه وتعالى، أريد به وجه الله والدار الآخرة. كيف نحقق فيه محمد رسول الله؟ أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإثبات انفراد الله باستحقاقها جل شأنه وعظم سلطانه. وأن محمدا رسول الله، هذه تكملت هذا الركن الأول، إذ هي ركن واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرفت بحدها، وعرفت أيضا بثمرتها ومقتضاها. فحدها أن تعتقد أن محمد رسول الله، أن محمدا ابن عبد الله مرسل من عند الله، أنه يجب عليك اتباعه وامتثال أمره وتصديقه، إلى نحو هذه المعاني. وأثرها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يحب محبة أكثر من محبتك لنفسك ووالديك وأهلك وزوجك والناس أجمعين. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبدأ صلوات ربي وسلامه عليه بالتوحيد، وهذه فيه قاعدة فقهية عظيمة. نحن اتفقنا أن كل هذه الحديث فيها إيش؟ قواعد فقهية، واتفقنا من هي القاعدة التي استخرجناها من الحديث السابق؟ أحسنت، الأمور بمقاصدها. وهنا البداءة بالأهم فالمهم، البداءة بالأهم فالمهم. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مراتب الدين، وهي توحيد الله رب العالمين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال التوحيد مفتاح دعوة الرسل، التوحيد مفتاح دعوة الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر ابن جرير، استمر قليلا، ذكر ابن جرير للفجر اتكى وقال استمر. طيب، ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قصة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال ألا تريحني من ذي الخلصة. النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله سماه راحة، قال ألا تريحني، وكان قبرا يعبد باليمن. بعض الناس يقول لا، الأصنام هذه التي كانت في الكعبة، على ما في هذا الأمر من جهة اللغة أن الصنم يعني أخص من الوثن، أن الصنم ما كان على هيئة صورة، والوثن كل ما عبد ولو لم يكن على هيئة الصورة. يعني لا تخاطبهم باللغة، احكي لهم هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جريرا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن ليهدم هذا القبر. قال ألا تريحني من ذي الخلصة، فقلت بلى. قال فانطلقت في 50 رجلا من 100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، كان لا يثبت على الخيل. انظر بركة التوحيد والاتباع. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعله أو اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت على فرس بعدها قط، ما وقعت على فرس بعدها قط. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار فكسرها، وجاء في بعض الروايات أنها كانت قبرا عنده نصبت النصب، أنه كان قبرا نصبت عنده النصب فكسرها وهدم هذا القبر إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من هذا الحديث فوائد، قال فيه أن الراحة راحة القلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لأمر التوحيد، وأنه لم يرتح مع وجود الشرك. هذا يدلك على أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجهة أول اتجاه ليش؟ إلى تحقيق توحيد الله رب العالمين. وأنه ذكر قال وأنه تعب مع بقاء الشرك، أنه تعب مع بقاء الشرك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر أنها هدمت، دعا خمسا، قال اللهم بارك في أحمس وخيلها خمس مرات، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو مرة، فإذا فرح أو أراد أن يكثر دعا ثلاثا، وفي هذه دعا خمسا على خلاف عادته لشدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر توحيد الله رب العالمين. قال لمعنى، انظر إلى مقالة ابن حجر رحمه الله، قال وها هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لمعنى اقتضى ذلك، وهو أن جناب التوحيد أعظم ما دعي له ونصر، فافهم، أي اجعل عناية فهمك إلى معرفة مقام التوحيد ومكانته في دعوة الأنبياء والرسل، وكيف يكون مقامه في دعوتك تحقيقا ونشرا ودعوة للناس إليه. أيضا لما دعا نوح عليه السلام قومه فرأى منهم إعراضا، فعلم كما يقال مكمن الداء فيهم. فقلت استغفروا قبل ذلك، نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني دعاهم ليلا ونهارا إصرارا وجهارا، فقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ترغيب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما أفاد فيهم هذا الترغيب الشديد؟ فبين لهم موطن الداء فيهم، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبب هذا الإعراب ضعف تعظيم الله أو انعدامه في القلب، فأعظم ما يعتنى به هو تعظيم الله رب العالمين في القلب، عندها تكون الاستجابة. كثير من الناس يقول أنا عندي ضعف في ديني، أقع في المعاصي كثيرة، لا أثبت أمام النساء، لا أثبت أمام المال، لا أثبت أمام كذا وكذا وكذا. يقال له عظم جناب التوحيد في القلب، فإذا اعتنيت. ولهذا أرباب الدعوة السلفية المباركة من علماء ودعاة ومصلحين وطلاب علم يعنون أول ما يعنون بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناس. يأتيك الناس يقول لك لماذا كل الخطط توحيد توحيد توحيد، نريد أن نتكلم على بر الوالدين. لو استقر التوحيد حقيقة في قلب هذا العابد لانطلقت الجوارح عاملة بمقتضى هذا التوحيد، لاجتهد في بر الوالدين. لا بأس أن نتكلم على بر الوالدين ونذكر أن من أسباب ضعف هذا البر ضعف تعظيم الله في القلوب، إذ لو عظم العبد ربه لزادت منه العبادات ولزاد منه البر ولزادت منه القربى، ولكن لضعف التعظيم حصل منه الزنا، ضعف التعظيم حصل منه السرقة، ضعف التعظيم حصل منه كيت وكيت وكيت وكيت. فيعتني الداعي بتعظيم رب العالمين في قلوب العابدين. ولهذا نوح عليه السلام أرشدهم إلى علاجهم وهو تعظيم الله، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. رأيت في بعض المدارس السلفية المباركة ينكر في المناهج التعليمية استدلالهم على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا خطأ. فمنهج القرآن كما يقول العلماء الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية في غير ما موطن. هنا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظيما، هذا التعظيم باب الربوبية باب الألوهية عبادة، باب الألوهية بما استدل عليه نوح عليه السلام وقد خلقكم أطوارا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذا مسلك القرآن الكريم. وتوحيد الله رب العالمين هذا الذي ينبغي أن نوليه العناية الشديدة ينظر إليه من وجهين أو يكون من جهتين، هكذا سهم هكذا وسهم هكذا. إن كان هناك ثمة جهد للكتابة يعني أرى الشحن. طيب، من جهة الخالق تحقيق التوحيد من جهة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا يكون بإفراده بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، أن نثبت له الأسماء والصفات، كمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الأفعال سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالتوحيد إيش؟ العلمي الخبري الاعتقادي، أو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد مراد منك أن تعتقد فيه كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه في صفاته في أفعاله في حكمه في أحكامه سبحانه وتعالى. مراد منك أن تعقد قلبك، ومعنى العقيدة مأخوذ من العقد، مأخوذ من العقد، كأنك تأتي إلى مجموعة من المسائل فتربط عليها حبلا هكذا ثم تعقد عليه عقدة لئلا ينفلت هذا الحبل فتظل هذه المسائل مجموعة، فسميت عقيدة لأنك تجمعها في قلبك وتعقد عليها عقدا ورباطا وثيقا لكي تستقر في القلب. إذن هذا الجانب مراد منه في أن تعتقد. والجهة الأخرى من جهة المخلوق، من جهة الأولى قلنا من جهة الخالق سبحانه وتعالى، والأخرى من جهة المخلوق، وهو إفراد قصد قلبك له سبحانه وعمل جوارحك ونطق لسانك في أعمالك وأقوالك، فتفرده سبحانه بالتعبد والتقرب. والإخلاص والتوحيد لا يتم ولا يظهر بيانه إلا ببيان إيش؟ ضده، وهو الشرك. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فلهذا السنة السلفيين أو السلفيون الأثريون يعنون ببيان التوحيد ويعنون ببيان الشرك لينقذ الناس من ظلمات الشرك وتيهها وضلالها، ويدخلهم في نور التوحيد وتعظيم الله رب العالمين. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، ما قال وتصلي، قال وتقيم الصلاة، أي أن تأتي بها على حال مستقيمة، أن تأتي بها على حال مستقيمة. قيل تقيم فعل مشتق من التقويم، فعل مشتق من التقويم، أي أن تجعل الشيء مستقيما، أو مشتق من الإقامة. تقول فلان هو الذي صين هذا المسجد، أو هو الذي بنى هذا المسجد وأقام عليه سنة كاملة، هل يعقل أنه وقف عاما كاملا لم يجلس قط، لم ينم قط، لم يتحرك قط؟ لكن ايش المراد؟ أنه لازمه. إذن أن يراد به أن يكون مشتقا من الإقامة بمعنى الملازمة والاستمرار، أو من القيام، وهو ضد القعود، كناية عن الجد والتشمير. تقول فلان قام على هذه الدورة حتى انتهت. أين المشرفون؟ نحن نرى يعني إخواننا رجال الأمن فقط قائمون، لم يدرسوا قط، أعطوهم كرسي طيب، لكن المشرفون جالسون صح؟ طيب عرفت كيف بيروحوا؟ طيب لا بس ينصرفون، يعني ما في بس هاتم صراف صرف. طيب إذن كناية عن الجد، إذن المراد كل هذه المعاني في الصلاة، المراد أن تأتي بها قويمة وفق شرطي قبول العمل، مخلصا فيها لله، متبعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن تلازمها فلا تفارق هذه الصلاة، والمراد أن تزد وتجتهد في آدائها والخشوع فيها وتأمل معاني التعظيم لله رب العالمين. كم ساعة؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل يوم الغد، فإني أرى وأقول شيء فإني لا أرى أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنا أيضا لا أسئلة الشيخ سليمان. إياك.